محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، إثارة الشبهات من أقوى أسلحة العدو، لا سيما إثارة الشبهات على الثوابت في ديننا. يعني إثارة الشبهة على الشيء المختلف فيه لا يكون له خطورة مثل إثارته على الشيء الثابت المتوارث. ولذلك كل المؤامرات وكل الكلام على هذه الثوابت، ليس على المسائل الخلافية، إنما على المسائل المستقرة عند المسلمين. ما العلاج؟ ما هو العلاج؟ قالوا ان اخطر مرض يهد الانسان في هذا العصر هو مرض الابن. وبعدين تكلموا لماذا اخطر، هو اخطر من مرض السرطان مثلا؟ قال لك لان الابن اصابه لجهاز المناعه، كذلك طبيعي الامم اذا اصيب جهاز المناعه فيها كما هو وضع الجسم. ما هو جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة؟ العلماء. العلماء هو جهاز المناعة. طيب هل هذا الجهاز موجود عندنا ويعمل بكفاءة؟ الجواب لا، لأن هو أولا مسألة موجود، هذه مسألة بحث، مسألة بحث هل هو موجود أم لا فيه نظر. اما ان مساله انه ضعيف فيقينا هو ضعيف، واسباب ضعفه كثيره، من ابرزها عدم توقير رجال الدين والاستهزاء بهم في كل مناسبه ومرناطه الزي بتاعهم في كل مناسبه، ويعني ما مدرسه المشاغبين عنكم بضعيف. لما جاب فايت التدريس واحد بيرقص فارس عنامه هكذا قالوا لي، وقال انه كان احسن احضر. يعني انت لا، انت ممكن تتخيل اي بني ادم في الدنيا يرقص الا معمم، راجل لابس عمامه ولابس كاكولا، اخر واحد يخطر بذلك ان هو يرقص يكون هذا الانسان. ومع ذلك لم يكن هناك احتجاج رسمي لا من لجنة الفتوى ولا من شيخ الازهر ولا من اي حد لم ينصر رسمي في البلد. وعرضت المسرحية اظن 7 سنوات تعرض المسرحية، استهزأ بهذا الزي، ومش مقصود الزي طبعا، مقصود قيمة الزي والمرتدين له. ده كل قيمة ما يحمله هؤلاء. أضف إلى ذلك نظام التعليم باحتقار مدلس للمدرس اللغة العربية، واعتبار ان اللغة الانجليزية اهم في التعليم من اللغة العربية حتى الان، ولذلك المدرس بيغلى بغلو المادة بتاعته. يعني البريمة في المدرسين مدارس الانجليز والفرنساوي والرياضة، معلش انا مدرش على اخواننا المدرسين، لكن هم اكبر دخول هم المدرسين. ليه؟ لان اغلى واهم لغة هو اللغة الانجليزية. ازاي انا اكون في بلدي انا في بلد العرب بتكون اللغة الانجليزية اهم من اللغة العربية؟ يعني كيف يكون هذا الكلام؟ كيف اعظم لغة عدوي واجعلها فوق لغتي؟ وبالتالي مدرس اللغة العربية طبعا هذا كله تخطيط دمج الانجليزي الوقح اللي عمل نظام التعليم وتركه ومضى، والجماعة قايمين بالدور تمام. مدرس الانجليزي كان ياخد 12 جنيه مرتب، ومدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه مرتب. يبقى انت بقى طبعا لانك انت بتبحث عن زياده الدخل فلازم تبقى انجليزي. مدرس الانجليزي استشار ويؤخذ رايه في الانشطه الاجتماعيه في المدرسه وبتاعه، يبقى محترم ولوء الدهر. مدرس العربيه مركون، ويجيبوا لك بقى مدرس اللغه العربيه هو لابس البنطلونه بحماله، فاكرينه؟ ما هو بحماله، ويقول لك ايه شيء يشد لفوق، نوع من الهزل بمدارس اللغة العربية. وبعدين طبعا لأنه عربي يبقى عربي ودين، يبقى هذا المدرس اللي هم وضعوا من شأنه وحطوه في الأرض يبقى يدرس مادة الدين. فتقوم مادة الدين تنزل قيمتها لأن اللي بيدرسها واحد ايه نادر. وبعدين يجي يقول لك الدين مادة اختيارية معناهاش درجات، ليه؟ أصل النصارى موجودين. طب احنا مالنا؟ وإيه اللي يمنع أن يكون أعلى الدرجات للدين وحط كمان أعلى درجات لهم كمان؟ إيه اللي يمنع؟ وأنا لما أعمل درجات يقول لي متعصب، طب ما تلغي المادة أصلا بقى. يعني مقتضى العقل بقى يقول لك طالما أنك أنت بتقول للجماعة النصارى وبتاع أنك أنت تلغي المادة من أصلها، حيث أوجدت المادة اللي هي مادة التعصب، يبقى ما في مانع ان تحط عليها درجات. لا، يوم يلغي الدرجات ويوم يقل اهتمام الاولاد، ما فيش درجات، مش حوافز. وبعدين يحط مادة الدين في اخر الحصه اخر اليوم، يبقى خلاص الولد عايز ينط من على السور والمدرس خلاص زهق من كتر تكرار الكلام. الله يكون في عونهم المدرسين. الواحد لما بيخطب خطبه مرتين وعمال ايه يلبس عين الدال ده، يعني خطبه قلتها في مكان قايلها لكم هنا تاني مثلا ما انتم ما سمعتوهاش. أبانا وأنا بقولها مالش منفعل ولا مدفوق، لازم أدي جديد على طول. فالمدرس بقى اللي عمال يقول أبا تفجحه ده في كل يوم ست مرات، ده والله يكون فرعون يلي من كتر الكلام، على ما يوصل بقى خلاص مدي يكون صوته راح وخلاص قواه راحت، واللي ولا العزيموت من على الكرة. يلي تكون النتيجة إن إحنا لا بندرس دين ولا أحزنون. الكلام ده كله أتى على سنوات متطاولة، وأعداؤنا عندهم طول نفس، عندهم طول نفس. يعني ايه اربع سنوات ولا خمس سنوات ولا عشر سنوات؟ لما يكسب جولة بعد عشر خمستاشر سنة هو كسب. لا تستهن بصغيرة ان الجبال من الحصى. فبدأ هذا الاحتقار، كل هذا اثر. اضف الى ذلك اتهام النصوص، نصوص الوحي، بالجمود والرجعية وعدم مواكبة التطور. حدث الى ذلك ان في بعض العلماء تكلم في القضايا العصرية بكلام خطأ، بكلام خطأ. يعني يظهر مثلا اي شيء مثلا يقول الصعود الى القمر مثلا، وان بعضهم يقول ابدا لا يمكن، هذا ضلال مبين. وحين الناس يكتشفوا مثلا ان صعدوا للقمر فيقول لك هذا علماء الدين، هم قاعدين على الارض وكل تطور يقول لك هذا ضلال مبين وهذا افك عظيم وكده، مع ان الصعود الى القمر يا جماعه انا هذا الكلام انقله ايضا عنهم، مع انهم كلهم على بعضهم كفر. يعني ليسوا عدولا عندنا في النقل. رجل رائد الفضاء الكندي اللي بيعمل في محطه فضاء امريكيه وعامل فيها حوالي 15 سنه طلع كتاب من اربع خمس سنوات بيقول لم نصعد الى القمر. وقرات ملخص هذا الكتاب في الامارات وبحثت عنه فلم اجده، وما ادري هل هو ترجم الى العربية ام لا. خلاصة الكتاب ان هذا الرجل رائد الفضاء الكندي يقول ان الصعود الى القمر اكذوبة اخترقتها المخابرات الامريكية، وان لم نصعد الى القمر، وان الصعود الى القمر مستحيل، هكذا هو يقول. وانا كما قلت في مطلع الكلام ان كلهم كفر في بعض. يعني ايه؟ يعني كلهم ايه؟ يعني لا نهتم بهم. لكن انا انقل ما قرأ برضو، ايه هذا ممكن يضع علامة استفهام ويخلي بعض الناس ينظر ويرى ان هؤلاء الكافرين كانوا يضحكون علينا ربما. فيقول ان احنا بينه وبين القمر حوالي منطقة فيها درجة حرارتها حوالي 4000 درجة مئوية، وان من المستحيل اختراق هذه المنطقة. وقال انا لا انسى يوم ما دعوا الجمهور الامريكي الى مشاهدة اللي هو تفسير الفضاء ويطير القمر، دول طلعنا كلنا وحيينا الجمهور الامريكي وركبنا الكبسولة، ولا تعلم الجمهور ان احنا نزلنا من الباب الثاني. وتم التقاط الصور وبتاع مش عارفين، الصاروخ ضرب المركبة الفضائية ولا يعلم الجمهور ان المركبة سقطت في المحيط. هكذا هو يقول الملخص الكتاب اللي كان كتاب عامل شغب كبير جدا في وقتها. فيطلع مثلا بعض الناس يكتشفون اكتشافات، فياتي مثلا بعض العلماء لاجتهاد عنده يرى ان هذا مصاب لآية او مصاب لحديث او نحو ذلك، فيقول لا هذا ليس بصحيح وهذا غلط ونحو ذلك. فيوم العلمانيين يطبلوا على هذا الخطأ ويضخموه جدا، مع انه خطأ عادي، خطأ عادي يعني، كل إنسان في مجاله ممكن يخطئ. وكم من الأخطاء القاتلة التي مرت بدون تعليق، لكن هؤلاء امسكوا أخطاء المشايخ على وجه الخصوص ويبتدوا يكبروا ويبتدوا يزمروا عليها ويبتدوا يسلطوا عليها الضوء، كل هذا للتقليل من علماء الدين. فهناك أسباب كثيرة جدا أصابت جهاز المناعة في الأمة. أمة بلا علماء تساوي صفر. ليس لنا علم الدين، العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل. كل حياتنا، قيمة حياتنا هي عبادة الله عز وجل. إن لم يكن لك مرشد، إن لم يكن لك دال يدلك على طريق الله، ما قيمة الحياة إذن؟ يعني البلد إذا لم يكن فيها أطباء، الكل بيبحث عن طبيب، ويمكن تجد الكل بينادي وعامل جلسات واجتماعات وقرارات، عايزين كلية طب جديدة هنا، ليه؟ عايزين أطباء، عندنا نقص الأطباء. مع أن العالم أهم من الطبيب بالنسبة للعامة، العالم أهم من الطبيب لأنه قائم في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فجهاز المناعة أيها الإخوة الكرام هم علماء الأمة. طيب، كيف السبيل إلى تقوية جهاز المناعة؟ وهذا الأمر منوط برقبة كل مسلم، لأن هذا ديننا كلنا. يعني هذا الدين أولى أن تبحث عنه من لقمة الخبز. جهاز المناعة تقوى بإيجاد طلاب العلم، إنشاء المعاهد الجادة لتدريس العلوم الشرعية مرة أخرى. وطريقة التدريس لابد أن تكون كطريقة السلف الأول، والاعتماد على الأدلة الاعتماد على الأدلة، الاعتماد على الدليل له بركات، مش الاهتمام بالنصوص بالمختصرات، لا، تعظيم الدليل بدراسته. يعني مثلا لما يجي ندرس فقه مثلا، طب ندرسه من كتاب فقه ولا من كتاب أدلة؟ كتاب أدلة يعني كتاب أحاديث وآيات. أيهما أشد وأفضل بعد اتفاقنا على ضرورة وجود أستاذ يدرس؟ الأشد هو تدريس كتب المتون اللي هي فيها الأدلة قرآنا وسنة. ليه؟ لأن هذا فيه تعظيم للدليل. الإنسان دايما يعظم الكتاب الذي درسه، لأن مرجعه كل ما يحتاج إلى النظر في العلم ينظر ويرجع إلى الكتاب الذي درس منه، فيعظم عنده أيضا مؤلف الكتاب. مسألة الولاء الأول، فإحنا نقول إن تدريس النصوص قرآنا وسنة، تدريس الأدلة، يجعل ولاءك للدليل. فلا تقدم على الدليل قول أحد كائنا من كان. هم الصحابة كانوا كذلك، والتابعون كانوا كذلك، والأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأوزاعي وسفيان الثوري، كل هؤلاء كانوا يعتمدون على الأدلة. ولذلك الإمام أحمد كره تدوين الفقه، لما سئل إن هو يكتب كتاب الفقه كره ذلك، ولا يحفظ للإمام أحمد كتاب مدون في الفقه، إنما قال لأبي داود: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، أي خذ من الأدلة، خذ من الأدلة. هذا أولا، درست الأدلة يجعلك تعظم الدليل ولا تقدم على الدليل قول أحد كائنا من كان. وقد أنكر عبد الله بن عباس على جماعة من أصحابه من التابعين لما تكلم في مسألة بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا العباس، لكن أبا بكر وعمر يقولان فيها بخلاف ذلك. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. تعظيم الدليل، تعظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما تدرس للطالب هذا الدليل يعظمه. وهي دي طبيعة كل من اعتمد على الدليل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مسلم وغيره لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال له بلال ابنه والله لنمنعهن. يستخدمه دغلا. تباينت او تعددت الروايات وقد روى هذا الحديث حوالي 10 عن عبد الله بن عمر منهم بلال ابنه. في رواية سالم ومجاهد عن ابن عمر قال فلما قال بلال ذلك اقبل عليه عبد الله فشبه شبا سيئا ما شبه مثله قط. وفي رواية بلال بن عبد الله عن ابيه لما قال بلال ذلك قال له ابن عمر لعنك الله لعنك الله لعنك الله. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول لنمنعهم وبكى وقام. ولم يأذن بدخول بلال عليه الى الناس. طرد الولد. ولم يدخل عليه الى الناس. تعرفون جريمة بلال ايه؟ بلال حاشاه ان يقصد معارضة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقضه. لا. اكاد اجزم انه ما خطر ببال بلال. ان يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد كلامه. لكن اراد ان يقول ان ربما تخرج المرأة الى المسجد فتقضي مآربها بحجة الخروج المسجد. فيقول اذا كانت المرأة كذلك لنمنعهن للقصد. وكلام بلال هذا يلتقي تماما مع كلام عائشة رضي الله عنها. في صحيح البخاري قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد. ايه اللي النساء احدثوه يا جماعة عائشة؟ طب تيجي عائشة اليوم تشوف النساء في مساجدنا. انا رقعة تورق تسني في بعض المساجد وتكررت هذه الرقعة اكثر من مرة. ان النساء رايحين حاطين احمر وازرق واخضر وابيض وساء. وفي بعض النساء المنتقدات يفعلن ذلك ويبقى كرنفال في المسجد. هذا كله مسألة خطيرة. واحدة رايحة لعبادة الله عز وجل لماذا تفعل هذا؟ لأن هذا يشرع مع الزوج. فتقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد. فكلام عائشة يلتقي مع كلام بلال. يعني بلال يقول لنمنعهن يعني إذا حصل فساد وإذا المرأة يعني جرى من عادتها أنها تتخذ المسجد تكئة لتقضي مآربها. فما هي جريمة عبد بلال إذن؟ جريمته أنه قابل كلام الرسول بالاعتراض. هي دي الجريمة. مهما كان قصدك مهما يعني كان قصدك نبيلا ولا تقصد الاعتراض لكن يكفي أنه خرج هكذا. هو عليه الصلاة والسلام لو قال لرجل جالس لا تمنعوا مساجد الله قال والله لنمنعهن لكان مجرما أعظم الجرائم. لأنه رد برأيه في في في في في على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من تعظيم عبد الله بن عمر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الولاء الذي يكون لصاحب المختصر الفقه اللي انت تدرسه يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ميزة تدريس الأدلة. اخواننا المتفضلين للفقه احنا بننصح انهم يبدلوا المختصرات الفقهية والكتب الفقهية بكتب الأدلة مثل كتاب بلوغ المرام ومثل كتاب منتقى الاخبار لابي البركات ابن تيميه. وكلا الكتابين مشروع. لكن وانت يعني بتاخذ النص لا تعتمد كثيرا على نيل الاوصار ولا على سبل السلام بالتحضير. نقول ان الشوكاني له بعض انفرادات وكذلك الصنعاني له بعض انفرادات. لكن انت بتاخذ بشرح الحديث من كتب العلماء جميعا. وعليك ان لم تكن من اهل الاجتهاد كما قال الشاطبي عليك بثمن الجمهور عند الاختلاف. عليك بثمن الجمهور وتتجنب شواذ الفتاوى. الا اذا كنت من اصحاب الاجتهاد. وكنت من اصحاب الاجتهاد فالفتاوى اكتملت فيك الآلة فلا جناح عليك ان تتخير ما قام الدليل عليه حتى وان خالف الجماهير. اذا كنت من اهل ذلك. ولا ازال اكرر اذا كنت من اهل ذلك. واكتملت فيك الآلة أما إذا لم تكن كذلك فعليك بسنن الجمهور، لا سيما إذا كان الجمهور قد أظهر أدلته. فهذا كله يا أخوانا مهم في تكوين طالب العلم اللي هو يعتبر جهاز المناعة في الأمة. طلبة العلم الفقراء أولى بالزكاة من اليتامى والفقراء، وهي مسألة غفل عنها الجماهير وكثيرا ما نبهنا إليها. أنت بتخرج زكاة تعبك. طب يا أخي تبنى طالب علم فقير، ما أقول لك طالب علم غني، لا، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا فقير أو مسكين لكن طالب علم. فبدلا من انك انت تاخذ زكاة مالك وتعطيها لفقير لا في العير ولا في النفير ولا ينفعنا في يوم الزحام، اجيب النفقة دي وانفق على طالب علم واتبناه، بقول له بدل ما انت مضيع وقتك في شغل 100 جنيه في الشهر، لا انا سانفق عليك ساعطيك هذا الراتب وزيادة وتفرغ للدعوة وتفرغ للطلب. يبقى انت كده استفدنا منك اكثر من فائدة. الفائدة الاولى انك انت اخرجت الزكاة، الفائدة الثانية انك انت انفقت على طالب علم نابه خيره متعد، وما من رجل يهتدي على يدي هذا الطالب الا وانت قسيم له في الاجر. وانت هتطلع زكاة مالك هتطلعها. فاحنا الان بنرشد اخراج الزكوات، اخراج الزكوات. كان زمان طلبة العلم لهم اعطيات من بيت المال، الان اللي لهم اعطيات الراقصات والراقصون، لان الدولة ليست للعلم وليست لاهل العلم. يعني الراقصة تمرة ياخدوها مجانا على حساب الدولة وعلى فتنة ثروة قومية. احنا هم بيقولوا كده، هي مش راقصة من الراقصات بتقول بيقول لها يا مدام انت متعلمة، قالت له اعمل ايه بالشهادات، اعمل ايه بالشهادات، انا معايا فلوس لو قلت على اشوف موزمبيق ولا مش عارف اشوف بلد كده على ناحية كده بعيدة خالص، يعني لو لابس لواحد نظارة معظمة ما اشوفهاش. هي اللي عندها فلوس لو وقفت عليها تشوف البلد، قال لها مش خايفة من الضرائب، قالت له ليه خايف ليه، ده انا ثروة قومية المفروض تحافظوا عليا لان انا مديها للضرائب 3 مليون، مرجوع للضرائب 3 مليون. شوف ال فلم يعد هناك بيت المال الذي يعطي طلاب العلم الاعطيات اللي كان بياخدها العلماء زمان. وانت عارف العالم لما تربى حرا تستفيد منه، ليه؟ لانه بيصدع بكلمة الحق، يقول اجتهاده ولو عارضه الجماهير، لو عارضه كثيرون يصبر طالما انه اعتقد انه الحق. هذا التواضع احنا نحتاج اليه بالذات في زمان الهزيمة النفسية، نحتاج الى هذا الصنف. يعني فيه راوي احد العلماء الكبار اسمه عفان بن مسلم الصفار، وعفان بن مسلم من مشايخ الامام احمد بن حنبل. كان زمان ايام الامام احمد كان فيه فتنة اسمها فتنة خلق القرآن، كانت فتنة جسيمة كبيرة جدا فرقت العلماء وامتحنت الدولة العلماء بهذه الفتنة الملعونة. فالمهم ان الائمة ائمة السنة كالامام احمد وعفان بن مسلم الصفار والمزني وهؤلاء العلماء الكبار والبويطي جهروا وقالوا من قال بالقرآن مخلوق وكافر. واللي كان بيدعو الى القرآن مخلوق امير المؤمنين بنفسه، ففرح العلماء ولم يخافوا، قالوا من قال القرآن مخلوق هو كافر. يبعث الى الجهاد كل بلد فيها عالم مشهور يجيبوه ويمتحنوه اول الناس، فارسلوا الى البلد التي فيها عفان بن مسلم وقال للوالي امتحن عفان، فان قال مخلوق فاقطع راتبه من بيت المال، فان اجاب فزد له. فاول ما بعث العفان بن مسلم فقال له انا الوالي بتاع البلد قال له انا مالي ما اقرب ولا لي دخل بالموضوع. امير المؤمنين ارسل هذا السؤال واطلب جوابا صريحا. ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. الاول توقف قال سل غيري، قال المسؤول انت، انما عناك امير المؤمنين دون غيرك. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال ان امير المؤمنين امرني ان اقطع راتبك. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال ان امير المؤمنين امرني ان اقطع راتبك. فقال له عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقام. وكان عفان بن مسلم ينفق على 40 انسانا في داره، 40 انسان، وكان بيأخذ من بيت المال 1000 درهم في الشهر. انظر الى هذا العالم الرباني رحمه الله. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. اول ما وصل عفان بن مسلم الدار استقبله النساء والاولاد، فلما علموا بالقضية جعلوا يلومونه، حكم النساء في وادي والعلماء في وادي، المرأة مغيرة، ولذلك بيوت الدعوة المفروض تكون مستيقظة رجالا ونساء. خسارة جسيمة لبيت الدعوة ألا ترتقي المرأة إلى مستوى دعوة زوجها، خسارة كبيرة جدا. فرض الزوج يرتقي بالمرأة، يعيشها في قضايا المسلمين كل يوم كل يوم، ما يفوتش ولا يوم إلا ما يعرف قضايا المسلمين ويأخذ رأيها. أهدر داشة يا سيد، يعني هتأخذ رأيها وانت عن أمير المؤمنين هتطلع تعمل برأيها؟ خذ رأيها وحطه في جيبك، مفيش مشاكل، حتى لو كان رأي مشاز علمها ازاي تفكر، بدل ما هي هتدخل عليك وتقول لك ما جبتش وما جبتش وما عملتش وما خلتش، تخليها تعيط بقى على المسلمين وتتحكي بتأثرهم رأيك في المسألة. ده ممكن يرفع مستوى المرأة. ابنك الصغير ايه المانع انك تجيبه تستشيره عشان تدربه على القيادة واخذ الرأي والجرأة في اتخاذ القرار؟ ما هو ابراهيم عليه السلام عمل كده مع ابنه اسماعيل، اللي هو يدورك بلغ معه السعي، يدور. قال العلماء اما بلغ معه السعي يعني المشي، وقال الاخرون بلغ معه السعي يعني ايه بقى السعي على المعاش، يعني مثلا كان ابنه مثلا 13-14 سنة ولا حاجة. فقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رأيك في الموضوع؟ ليه؟ يدرب الولد على اتخاذ القرار. احنا بيبقى الواحد مننا 25 سنة وما يعرفش يشتري لنفسه قماش، ويطلع قاعد لايس قاعد على جنب الحيط، يا ابني ما اشتغلش ليه؟ لك القوة العاملة لسه ما جاتش. انت بتستنى 25 سنة، ده أسامة بن زيد كان قائد الجيش في سنه 18 سنة. ليه؟ ما عندوش فن الحياة، أبوه لم يدربه، قال له مالكش دعوة، أنت عليك تتفوق وتخلي بالك من الدراسة ونصرف عليك. طب ده غلط في التربية، يطلع الولد ما عندوش شخصية ولا يستطيع اتخاذ القرار أبدا في حياته، ونايف أي نطاق بيقع فيه على طول. لماذا لا يعتمد على نفسه؟ أنا أقول لكم حكاية أنا رأيتها، ما طبعا ما أذكرها في موضع الحج، إنما هي يعني إيه حشو الكلام. شفت في مطار سويسرا أسرة ألمانية مكونة من رجل وزوجته وولده، ولد سنه حوالي 7 سنين أو 8 سنين، شايل شنطة بتفكرني بالمخلة بتاع الجيش، طويلة يمكن طول الولد، هو شايلها على كتافه، الشنطة دي فيها أغراضه الشخصية. فهو شايلها، كل واحد منهم شايل شنطته، هو شايل شنطته كأن الشنطة كانت ثقيلة على الولد. المهم قاعد يأن، يعني هذا المنظر أنا مثلا راقبته بتاع حوالي 10 دقائق، هم ماشيين في المطار بيطوفوا، وهو الولد إيه بيصرخ كده وقاعد يعمل حركات معناها إن الشنطة تقيلة عليه وعايز يتخلص منه، وهم شايلين. المهم الولد إيه خلع الشنطة ورماها في الأرض وقاعد يتمرغ في الأرض وهو إيه بيصرخ يعني. طبعا هم بصوا كده وبتاع وسابوه، مش بقى يا حبيبي وطفط عليه مش عارفين، لا لا هات عنك ومش عارف ايه، لا سابوه خالص. الولد بعد شويه كده قعد وقعد يبص لهم، كانوا مثلا مشوا بعيد 100 متر ولا 200 متر، قام لابس الشنطه وطالع يجري وراه. ما يتركه يعني ويسيبه يمشي، يترك يتدرج. ابنك شاركه في القرار، ما تقولش الولد صغير، انت اللي بتكبر ولدك، انت اللي بتكبر عقله وتكبر مخه. هات له اي قضية انت تخترعها عشان تشوف رأي الولد ايه، قل له في الموضوع الفلاني والفلاني والعلاني وعرض لي، انت ايه رأيك في الموضوع؟ لو عرض لك الموضوع ده انت تعمل ايه؟ ثم انت هتتابع مراحل تطور عقل الولد. ممكن ايه يقول لك اي كلام فارغ في الاول، وبعدين انت لا تقول له لا المفروض نعمل كذا ونخلي كذا، ايه رأيك؟ يقول لك تمام. بعد كم يوم برضو تعرض له اي قضية اخرى، تشوف هتلاقي مخه اتسع شوية. لو انت شفت مخه اتسع شوية بدأ يفكر احسن من الاول، يبقى فيه خير، يبقى انت كده بتتعاهد ولدك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. نحن نشاركه في اتخاذ، نشاركه معنا في اتخاذ القرار، وهذه مسألة مهمة. فالمرأة في بيوت الدعوة لابد ان تكون على مستوى الدعوة. في اعتقادي ان بيوت الدعوة ينبغي ان تكون صالحة لتقديم اي تضحية تطلب من هذا البيت في سبيل الدعوة، اي تضحية تطلب في هذا البيت ينبغي ان يكون هذا البيت مستعدا، لان هو الاسوة والقدوة والكل بينظر اليه. فلما الرجل يكون هو الذي يدعو قمة والناس كلها بتتبع، والمرأة في واد اخر لا دين بهمها ولا هذه القضايا تشغلها ولا هذه الاشياء اختارت دير. فعفان ابن مسلم اول ما دخل ايه عملت ايه؟ والله قلت لهم في السماء رزقكم ما توعدون فما طعين الالف دينار. قعدوا لموه بتاع وجوعتنا وعملت وخليت وسويت. كلام ده كان الصبح. بعد صلاة العشاء جاء رجل زياد، يعني بيبيع زيت او هكذا سمته وزيه، يعني كان بيه هدوم زيتها يعني. قال انت عفان؟ قال له نعم. قال ثبتك الله كما ثبتت الدين، هذه صرة بألف دينار وهذا كل شهر، بألف درهم وهذا كل شهر. سبحان الله. مين اللي عمل مسألة زي دي؟ واحد من أصحاب الأموال الأكابر اللي بيعرف ازاي يستثمر ماله للآخرة، بيعرف ازاي يستثمر ماله للآخرة. الإنفاق على عفان بن مسلم أحسن من الإنفاق على 300 واحد فقير. من عفان بن مسلم خيره متعدي، عالم الكل بينتفع بيه. لما هذا العالم يجوع والإنفاق على الأولاد والأهل واجب، وهو لابد انه ينفي، لابد ان يقوم بهذا الواجب، سيترك الدعوة والعلم ويسعى لأكل العيش. اذا كم خسر المسلمون بانفراد هذه الكوادر اللي هم جهاز المناعة بتاع الامة، كم خسر المسلمون؟ خسروا كثيرا. لذلك احنا بنقول لاخواننا اصحاب الاموال اللي بيخرجوا من زكاته، ما بقولناش تصدق، لان بعض الناس ممكن يستغفل الصدق، لكن زكاة سيخرجها. وظف زكاتك، وظف مالك. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومالك لن تسعى به كل الخلق فخص به اهل الفضل. انت ما تقدرش تدي مالك للناس حالها، فخص اهل الفضل بالمال، بيقول ان فضلهم يتعدى. ويحضرني في هذا ايضا سيرة الامام المجاهد الكبير الثقة الحافظ الثبت الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. هذا الامام يا جماعة امة وحده. عبد الله بن المبارك كان تاجرا ثريا ذا مال، وكان ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في التجارة بتاعته جدا. فكان ينفق على ستة من علماء عصره، هم اشهر واعظم ستة في هذا العصر، او هم من اشهر واعظم، لان العصر ده كان مليان عظماء. كان بيصرف على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض واسماعيل بن علي. شوف الستة دول اقطاب. كان عبد الله بن مبارك يقول لولا هؤلاء ما اتجرت، لولا انني انفق على هؤلاء ما تجرى. وحتى لما اسماعيل بن علي قبل القضاء أرسل إليه عبد الله بن مبارك أبيات، قال له أين رواياتك عن ابن سيرين وعن ابن عوف، إنك أنت لا تأتي أبواب السلاطين، إن قلت مش عارف إيه أجبرته، فزل حمار العلم في الطين، وبعت له إيه أبيات يؤنبه. فإسماعيل بن عليا أول ما وصل الأبيات ده هي ذهب إلى الوالي وقال الله الله في شبيبتي، اعمل معروف فيه. قال لعله أغرك هذا المجنون اللي هو عبد الله بن المبارك، وفعلا رفض إسماعيل بن عليا القضاء والفصل عن الناس. قال ليه يا عبد الله المبارك يعني غضب من إسماعيل بن عليا لما قبل القضاء؟ لأن القاضي حتى وإن كان في الدولة الإسلامية تلبس بمظالم، حتى وإن كان في الدولة الإسلامية يتلبس بمظالم. لذلك كان في بعض العلماء لا يرون عمن تلبس بالقضاء، منهم أبو خيثمة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل. كان أي رجل يتلبس بالقضاء لا يروي عنه. ليه؟ لأنه يقول لك عادة يتلبس بالمظالم. ترك الرواية عن رجل قيل له لما الإمام أحمد؟ قال كان عمل عاملا ليحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم ده كان قاضي كبير، فهذا عمل تحت قيادة يحيى بن أكثم، فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يروي عنه. فلما رفض إسماعيل بن علي القضاء أرسل إليه عبد الله بن مبارك بالسرة، سرة الإيه؟ سرة الدنانير أو الدراهم التي كان يرسلها إليه. فهو يا أخوانا استثمار المال، المال له محل خطير في الاستقامة، فإحنا عايزين نقوي جهاز المناعة في هذه الأمة المسلمة بتكثير ثواب طلاب العلم. طب نكثر ثوابهم إزاي وهو بيشتغل 10 ساعات في اليوم؟ ليس عنده وقت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين عنده وقت ما عندهش فلوس يشتري مراجع. ما انت عايز واحد يبقى نجار ماهر يقوم مثلا بالنجارة كما ينبغي ومعهوش شاكوش ولا عايز ميل ولا معاه من شر. مراجع غالية جدا، كتب نسأل الله السلامة، سعر الورق وسعر الحبر وهذه الاشياء يعني خلت المسألة كبيرة، نسأل الله السلامة. يعني كتاب سير اعلام النبلاء ب600 جنيه بعد الخصم، وسير علام النبلاء ده زاد العالم وزاد طالب العلم، ان هو يعني كل ما يعني يقرأ سير علماء يتأثى بهم عشان يواصل ونفسه يطول في الطلب. لما يقرأ سير علماء وشوف كيف كانوا يصبون وكيف كانوا يصبرون على المحن هذه الاشياء يقوم هو يجد فيه أسوة له. هذا الكتاب المهم لطالب العلم ب600 جنيه، كتاب تهذيب الكمال ب750 جنيه، وهذا لا غنى لطالب العلم عنه، فضلا بقى عن اذا بقى رحت الفتح الباري ولا فتاوى ابن تيميه ولا المغني لابن قدامه. الكتب الضروريه ان تكون في مكتبه طالب علم. فيعني لو طالب علم عايز يعمل مكتبه يعمل يجمع الضروريات التي لا يستغني عنها في التحضير والكلام ده، هو محتاج في حدود 8-9 آلاف جنيه. الخطر يعمل مكتبه متواضعه نصف جدار بس بحدود 9-10 آلاف، وقد تجيب. لهذا الرجل اذا كان فعلا عنده استطاع انه ياكل ويشرب، من اين ياتي بالمراجع؟ وكثير من اخواننا بيتولوا بتوع في الاوقاف بيصرف لهم بدل كتب 10 جنيه بدل كتب، وده رجل شغلته الكتاب، المفروض يكون بدل الكتب قد مرتبه مرتين عشان يوم بزوره يوم بشغله. بتعجبني انه اياه يشوف شغله في مكافحة الارهاب ومكافحة التطرف، هات له كتب. يبقى المفروض اذا انا اعتمدت له 100 جنيه مرتب عشان ياكل عيش، يبقى اعتمد له في مقابل 100 جنيه و200 جنيه كتب، لان هو بدون الكتاب لا يسوي شيئا غير شيء من حاجة. مرة كنت بصلي في مسجد عندنا في البلد هنا في كفر الشيخ هناك، وبعدين الامام مش عارف، امام المسجد مش عارف متى يسجد للسهو، فالمهم نسى سجد. قالوا سبحان الله سبحان الله، الرجل يقول مش واخد باله، فواصل الصلاة. فبعد ما خلص سلم وقعد يستغفر الله، يعني مش واخد باله ان عليه ركعة، وحكم السجود ركن والركوع ركن وتكبيرة الاحرام ركن، اي ركن يضيع يبقى كل بحسبه. راحت تكبيرة الاحرام والصلاة كلها راحت، يلزمك الاعادة. راح مثلا الركوع يبقى الركعة راحت، يلزمك ركعة، راح سجدة يبقى راح برضو ايه الركعة، يلزمك ايه انك تجيب ركعة لهذه السجدة وهكذا. فهو بعد ما خلص صلاة جلس، فقام واحد وقال له ان احنا علينا سجود كهف، وان كان مسبوق بكمل صلاة. فواحد من اللي هو صلى قبلي بعد ما قام سجد للسهو وقام قاعد، قام صاحبنا ايه خلص صلاة قال له لا ده انت عليك ركعة مش عليك سجد. قال له يعني ايه؟ يعني اقوم اجيب ركعة ولا نعيد؟ نعيد الصلاة كلها؟ قال له ما اعرفش، ما كل واحد ايه عنده حته كده وخلاص وقف عنده. وقد افلح من انتهى الى ما سمع او انتهى الى ما علم. خلصت الصلاه، طبعا حصل جدال بقى والجماعه اي واحد ماليش في اي حاجه عمال يتكلم ايه. خلصت الصلاه يا جماعه انتوا عليكم ركعه كامله. ازاي علينا ركعه كامله؟ لا ده الصلاه لازم تتعاد من اولها، ما ينفعش نجيب ركعه لوحدها كده. قلنا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصرت لهم حديث اليدين بصعوبة شديدة جدا على من الرجل قام وجاب ركعة. المفروض بعد ما يجيب ركعة يجيب للسهو، أن جايب ركعة وقاعد برضو حاكم غلب يعني حاجة ايه مش يكون مش قوم يعني قوم خلي قوم شايل اهدا رجل بيصلي من سنين ازاي الجديات اللي ده المفروض يكون حافظها زي اسمه ده بيمارسها كل يوم خمس مرات كم شيخ في الصلاة. وهذا كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود مراجع وعدم قراءة. فالمرجع هو الآلة اللي هي في يد طالب العلم. يبقى انت يا اخي الكريم لما تكون خلاص بقى اقتنعت بهذا الكلام وعرفت ان هذا ينبغي ان يكون بالنسبة لاخواننا الذين ينفقون الزكوات ان هم يتبنوا بقى طلاب العلم المشهورين الفقراء الموجودين في البلد، يعرف بقى طالب العلم كم يتكلف. ده انا اذكر الان ان في العالم بدر الدين الزركشي احد علماء الشافعية وصاحب كتاب مشهور اشهر كتاب له عند الجماهير وكتاب البرهان في علوم القرآن، لما كان زمان في دمشق في بقى زمان كان في المذاهب مذهب الشافعي على اشد والحنبلي على اشد كل مذهب له مدارس ولك ده المدارس في المذهب الشافعي وده مدارس المذهب الحنبلي والمالكي والحنفي. فأسرة من الأسر التي تتمذهب بالمذهب الشافعي وكان عندها ولاء لهذا المذهب لما رأت مخاول النجادة على الزركشي أن يقيلن له نكفيك الدنيا وانصر مذهب الشافعي. إيه رأيك؟ نبني لك دار ونزوجك وننفق عليك، أنت تفرغ نفسك لمذهب الشافعي. وكان وفرغ الزركشي نفسه لمذهب الشافعي فأنتج كتبا خدم بها المذهب، وبعضها كتب نفيسة جدا لم ينشد على لم يسبق الزركشي أحد فيها مثل البرهان. كان البرهان في علم القرآن أول كتاب من جنسه يصنفه رجل في الإسلام، هو رجل متفرغ ليس عنده أي مشاكل في البحث عن الكود، ذهنه 100% لدعوته. احنا يا اخوانا هذه وصية انا اوصي بها يا اخوانا الذين يخرجون الزكوات، لا اقول لك الصدقات عشان ايش يقول عليك، لكن اقول لك الزكوات. الزكاة انت بتقدرها في السنة مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه زي ما تطلع خلاص. يبقى مثلا سنتبنى طالب علم نديله مثلا في الشهر 100 جنيه 150 200 جنيه 200 جنيه خلاص اقول له ادي 150 اصرف بيهم و50 جنيه اذهب الى مكتبة من الاكتبات هلك هتلك 1000 جنيه كتب وانا اتعلق 50 جنيه قسط هذه الكتب كل شهر. كل ما تخلص ايه المدة الكتب ديت برضو يدخل برضو ياخد كتب بمبلغ مثله وهو يسد، يعني يبقى 50 جنيه دائمة كقسط ايه شهري للكتب. يبقى انت كده اعنته على الطلب بانك انت جبت المراجع واعنته على الدعوة بانك انت فرغته. وحبذا لو اجتمع اثنان مثلا او اجتمع ثلاثة فكان المبلغ اكبر عشان ايه تكفوه حتى يتفرغ تماما لهذه الدعوة. وخذوا عليه العهد والميثاق ألا يخون الله ولا يخون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يخون دين الله عز وجل. مش احنا نأكله ونشربه وباع على مزاجه لا يقوم بدعوة ولا يقرأ ولا يسمع، لا نأخذ عليه الميثاق ان هو يعني ينصر دين الله عز وجل ولا يدخر ويشعن في نصر دين الله. بهذه الصورة يا جماعة احنا في بلد مثلا زي دي لو احنا بدنا نقول مثلا كم طالب علم نابه هنطلع مثلا 5 بالعافية معلش ما تزعلوش، معلش مني انت برضو اخواني واحنا برضو بلديات، ها مفيش مشاكل يعني. فهنطلع خمسة يعني بالعافية، خمسة مثلا الدول اللي هم الطلبة الناجحين مثلا، لو موجود خمس طلاب علم ناجحين في بيئة ده كانوا يحرتوها، ده ما يخليش مكان الا تصل الدعوة اليه، لان خمسة عندهم همة ده مجهود كبير. لو كل واحد مثلا خل خمسة دول واحد 200 جنيه يعني 1000 جنيه في الشهر، ايه يا بلاش 1000 جنيه في الشهر فرغ خمسة وقفهم لناس دين الله عز وجل يا بلاش. ودي لما تأتي من يعني أطراف متعددة بتخيف في المعنى. بهذه الطريقة يا أخوانا بنفكر ونجتهد في نصر دين الله. احنا قلنا بما يجب علينا، قلنا بما يجب علينا ونكون أعذرنا إلى الله عز وجل، وإلا فنسأل الله عز وجل ألا نكون من أهل هذه الآية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من غضب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.